منين؟ وين الغيبة؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم وأنا للمتكلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا مو بالله، ما يعود على الله، ما يعود على الله حتى نقول هذه ارتفاع. ولا يصلي ولا شيء. طيب نوسعكم شيء في هذه الآية مع التي قبلها ارتفاع. لا بعد هذه أنتم فتحتوها عليك ولا مهب عني أجل فيها التفات مع الآيات التي قبلها ثلاث مرتين التفات مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا هذه بصيغة التعظيم ما أنزلنا ما قال ما أنزلتم فأولئك يصرخ حتى يفز الواحد. نعم هذا من باب التنبيه فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذا ما هي الفائدة في الاتفاق في هذه الآيات الآيتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله هذا من باب التعظيم الالتفات هنا للتعظيم مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم وأمر الملك بكذا وكذا وهو يعني نفسه فيلعنهم الله أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين ولهذا والله أعلم جاءت في صيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش هذا ما ظهر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته حقيقة ولا مجازا حقيقة وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة فالرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضع للرقة واللين فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال أنهم صاروا أوضع من المرحوم. على كل حال نقول إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوقين منتفية عن الله عز وجل. وسبق لنا أيضا مرارا أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة فالعامة لجميع الخلق والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك